الحكم. أيوة. مثلا في عنا حديث إنما الماء من الماء. إنما الماء من الماء. أيوة. يعني بلم أخذ من سنة الشيخ الكبار. يعني رجل إذا جامع زوجته. أيوة. وهلك. أيوة. لكن ما أنزال. أيوة. كان الحكم في الإسلام إنه ما بيغتسل. عجبت هي لا مجهول بيتعلم الواحد بيتعلم الشاهد انما الماء من الماء قال له الرسول انما الماء من الماء ومر الرسول عليه السلام دق الباب على احد اصحابه خرج ذاك مبين على ملامحه انه كان على بطن مرته تعرف قال له لعلنا اكسلناك ايش يعني اكسلناك يعني خليناك تسحب بدون ما تنزل يعني قطع طريق ايوه قال له انما الماء من الماء يعني ما عليه غسل ايوه